وبين سبحانه وتعالى من الآيات البينات مقام إبراهيم. فما المراد بمقام إبراهيم هنا؟ اختلف المفسرون فيه، فقيل المقام هو الحجر أو الحجر، الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم في بناء البيت، وهو المقام المعروف الآن، وكان ملتصقا بالكعبة. ثم لما جاء في زمن عمر وكثر الناس أزاله وأبعده حتى يتمكن الناس من الصلاة بعيدا عن الطائفين، وهو موضعه الآن، وهو أمر وهو مقام المعروف. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نصلي خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والآية العظيمة في مقام إبراهيم هو هذه الصخرة العظيمة التي كان يصعد عليها فترتفع لإبراهيم لأجل بناء البيت. فمن حكمة الله وقدرته أن جعل هذه الكعبة، يعني هذه، جعل هذا الحجر يصعد مع إبراهيم لي. وقيل الآية أنها من خوارق الله، بأن أثر قدمي إبراهيم لا زالت موجودة مع مرور هذه السنين الطويلة وهذه القرون المديدة، فإن أثر قدمي إبراهيم لا يزال في هذه الصخرة باقيا، وهي من الخوارق، يعني من خوارق العادات. فهذه هي الآية البينة في مقام إبراهيم. وقيل المقام هنا هي مقام إبراهيم، هي المقام هنا هو المقامات وليس مقام واحد، وهو المقامات التي هي مواضع المناسك، فالطواف والسعي والصفا والمروة ومواضع الرمي وعرفات ومزدلفة، كلها تعد من مقام إبراهيم التي وقف فيها، مقام الرمي، كلها شعائر وكلها آيات من آيات الله تعد من المقامات.